يا أمتي يا أمتي نفسي هل تجهلين عظيم دورك في الوجود؟ هل لا سألت مواقع الإسلام عما الصمود؟ يا أمتي هل تجهلين عظيم دورك في الوجود؟ هل لا سألت مواقع الإسلام عما الصمود؟ وسألت أرباب الجهاد ونبلها تلك العهود، وعرفت سر النصر حيث الموت مضطرب النشيد. عودي إلى الإسلام عودي، وتفنني عرش الوجود. عودي إلى الإسلام عودي، وتفنني عرش الوجود. عودي إلى النبع الأصيل إلى نبوعك من جديد. عودي إلى الأمجاد بعد متاهة الفكر الشرود. عودي إلى الأمجاد بعد متاهة الفكر الشرود.